بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عمر حسن فلاتة يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر ربيع الأول لعام 1410 من الهجرة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله السلام. النوع الثلاثون معرفة المشهور من الحديث. قال: ومعنى الشهرة مفهوم، يقول: قال الحافظ وهو منقسم إلى صحيح كقوله تعالى: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأمثاله يعني من الأحاديث، وإلى غير صحيح كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: أربعة أحاديث تدور على رسول الله صلى الله تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل. من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ويوم نحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. قال: وينقسم من وجه آخر إلى مشهور بين أهل الحديث وغيرهم كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأشباهه، وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة دون غيرهم كالذي رويناه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. فهذا مشهور بين أهل الحديث مخرج في الصحيح، وله رواة عن أنس غير أبي مجلس، رواه عن أبي مجلس غير التيمي، أو رواة عن أبي مجلس غير التيمي، ورواة عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعة. وأما غيرهم فقد يستغربونه من حيث إن التيمي يروي عن أنس، وهو هاهنا يروي عن واحد عن أنس. قال: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب الحافظ قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه تبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في روايته من أوله إلى منتهاه. هذا الموضوع كنا بدأنا دراسته في الدرس الماضي، وقلنا إن الحديث المشهور علماء الحديث يعتبرونه أحد أفراد الحديث الآحاد، لأن الحديث الآحاد ينقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام: ما رواه واحد عن واحد ولو في طبقة من الطبقات، وهذا الذي يسمونه بالغريب، ثم ما رواه اثنان عن اثنين ولو في طبقة من الطبقات، وهذا الذي يسمونه بالعزيز، ثم ما رواه أكثر من ثلاثة، لأن العزيز عندهم مروي اثنين أو ثلاثة، كما قال صاحب البيقونية: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فإذا روى الحديث أكثر من ثلاثة عن مثلهم فإن هذا يسمى عندهم بالحديث المشهور. لكن ابن الصلاح بدأ الكلام بمعنى الشهرة اللغوية، فقال: الحديث المشهور يعني عند أهل اللغة وربما عند بعض علماء الحديث هو ما اشتهر على الألسنة، اشتهر بين الناس سواء كان صحيحا أو لم يكن صحيحا. ولذلك ضرب المثل بأحاديث صحيحة كحديث: إنما الأعمال بالنيات، واعتبره حديثا مشهور، مع أن هذا الحديث في نظر علماء الحديث هو حديث غريب، لأنه تفرد عمر بروايته ورواه عن عمر علقمة، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، ومن يحيى بن سعيد انتشر الحديث. لذلك مثل له بالحديث المشهور في عرف الناس، وإلا فإنه في عرف الاصطلاح حديث غريب. ثم قال: إن هذا الحديث المشهور قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، ومثل بالأحاديث غير الصحيحة بما نقل عن أحمد رضي الله عنه أنه ذكر أربعة أحاديث وقال: كلها أحاديث تدور على ألسنة الناس والناس يرونها وقد اشتهرت فيما بينهم، ومع ذلك فإنه لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعريف المتواتر ما رواه جمع عن جمع، وما أقل جمع عند المتواتر وما أكثر العدد المشهور، في تحديد ولا ما في الحديث المتواتر؟ قال: ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل، فهذا قيد تواطؤهم على الكذب. وهنا قال لنا إن الحديث المتواتر هو إيه؟ مشهور. لا، المشهور المتواتر، ثم عرفه بأنه ماذا؟ فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، يحصل العلم بصدقه ضرورة، وهذا لا يكون إلا في جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. في المتواتر لا يحددون العدد، وإن كان في بعض بعضهم يقولون إن أقله خمسة في كل طبقة، لكن أيضا بعض العلماء يعترض على أنه قد يكون هناك خمسة، لكن هؤلاء الخمسة لا يفيد علمهم أو لا يفيد نقلهم العلم الضروري، لا يفيد نقلهم ليه العلم الضروري، ولذلك هم يقولون لابد أن يكون أكثر من إيه من هذا العدد، ويكون يكفينا في ذلك أنه يفيد العلم الضروري. فهم لم ينظروا إلى العدد، وإنما نظروا إلى ما يكون له من أثر، وهو إفادة العلم الضروري. المشهور قلنا ما يرويه ثلاثة أو أكثر، اثنين أو ثلاثة، ثلاثة أو أكثر، لكن هؤلاء الثلاثة أو الأكثر لا يفيد علمهم، لا يفيد خبرهم العلم الضروري، وإنما لو أفاد فإنما يفيد الظن أو يفيد العلم النظري. ومعنى يفيد العلم النظري يعني العلم اليقين القائم على الدليل. احنا قلنا العلم الضروري يعني الذي لا يحتاج إلى دليل، يكون الأمر فيه قطعيا بالبداهة، يكون الأمر فيه قطعي بالإيه؟ فإذا روى جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب أصبح هذا مقطوعا به بداهة ولا يحتاج إلى دليل. أما العلم النظري فهو يحتاج إلى قرائن ويحتاج إلى أدلة، نقول إن فلان رواه وقد تابعه فلان وتابعه فلان، ثم نسمي ونقول إن هؤلاء الذين تابعوا فيهم من الثقة والضبط ما فيهم، وهكذا نسوق الأدلة والقرائن التي تجعلنا نطمئن إلى خبرهم. وهذا الأمر لا يحتاج إليه في رواية الخبر المتواتر، بل الخبر المتواتر بمجرد ما تسمعه من كثرة الطرق، كما ضرب المثل هنا بحديث من كذب عليه متعمدا يقول فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 شخص، ورواه عنهم خلق كثيرون، بحيث إنك لو ذهبت في لدى أي عالم وسألت أي شيخ عن حديث من كذب علي متعمدا فإنه يرويه لك ويذكر لك أسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على أنه يفيد العلم الضروري. فنحن نقول المشهور ما كان ما رواه أكثر من 3 في طبقة من الطبقات، يعني يمكن حصر الرواية في عدد محدد، وأنه يفيد العلم النظري ولا يفيد العلم الضروري. فلو فرضنا أن العدد محدد لكنه أفاد العلم الضروري، في هذه الحالة يكون يكون متواتر. واضح؟ هذا نعم النظم المتواتر والحديث المتواتر أو النظم المتناثر في أكثر من كتاب في الحديث المتواتر، أهم هذا نظم المتناثر أظن للسخاوي وللسيوطي وثمة فيما يبدو لي كتاب للحافظ ابن حجر والشيخ الكتاني. نعم. ولا يستبعد أن يكون للخطيب البغدادي كتاب، لأن الخطيب البغدادي ما ترك علما من علوم الحديث إلا وألف فيه مؤلفا، وإن كانوا يقولون إن الأحاديث المتواترة قليلة، يعني خاصة إذا كان التواتر بشرطه من أول الرواية، يعني من أول السند إلى آخره، وإلا فبعضهم أدخل المتواتر أو المشهور مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات عدوه متواترا، وقالوا هو متواتر لكن الشر يعني لكن الظاهر أنه ليس متواتر، والذين قالوا بتواتره استندوا إلى أمر وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه أخبر بهذا الحديث وهو على وهو على المنبر، فكل من حضر يروي هذا الحديث عن عمر، وهكذا كل يبلغ غيره، لكن ما نقل مسجلا مكتوبا منقولا بالسند إلا من خلال ذلك تلك الرواية الفردة. كنا وقفنا عند الأحاديث الأربعة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، يقول وأما الحديثان الآخران فلا أصل لهما، قال ابن الجوزي في الموضوعات ويذكر عن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. قال أحمد بن حنبل لا أصل لهذا. وروى الطبراني من رواية أبي شيبة القاضي عن آدم بن علي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم إلا في آذار، ولا تقوم الساعة إلا في آذار. قال وأبو شيبة قاضي واسط اسمه إبراهيم بن عثمان وهو جد أبي بكر بن أبي شيبة يعني صاحب المصنف. كذبه شعبة. أذار شهر من الشهور التي هي مرتبطة بالسنوات الشمسية، أليس كذلك؟ اللي هي تموز وتشرين ونيسان وحزيران، ومنها إيه؟ ومنها آذار. الشهر الخامس. هو الشهر الخامس. قال إنه هو الشهر الخامس من الشهور الإيه الشمسية، أليس كذلك؟ وأول شهر عنده مظن كانون، كانون الثاني اللي هو يعادل يناير، وهو أول السنة، ثم تشرين الأول وتشرين الثاني وكذا، ثم بعد ذلك آذار، ومنها أيلول، وهكذا هذه الشهور. لا، هذه شهور فارسية، يعني شهور استخدمها أهل فارس، وهي شهور يبدو مرتبطة بالشمس، يعني بالسنة الشمسية. يقابلها تلك الشهور النصرانية التي هي يناير وفبراير ومارس وأبريل، ويقابلها الشهور الإسلامية العربية والتي هي المحرم وصفر وربيع. لكن الفرق بينهما أن هذه الشهور العربية هي مرتبطة بالقمر، ولذلك هي شهور قمرية. والفرق بين الشهور القمرية والشهور الشمسية أن الشهور الشمسية ثابتة، يعني مثلا تشرين لا يأتي إلا في الشتاء، المكان ما يتغير، لا يتغير. ومثلا أيلول يأتي في الصيف، لا يتغير، بخلاف الشهور القمرية فإنها تتغير، لأن دورة القمر تتغير وتمر على الفصول الأربعة. ولذلك كان فيها من المميزات ما ليس في تلك الشهور. فمثلا فيما يتعلق بالصيام، لما ارتبط الناس بالشهور القمرية الناس يصومون في على مدى العام، يعني في كل 33 سنة يكون الإنسان قد صام كل أيام السنة. لكن لو كانت مرتبطة بالشهور الشمسية فإنه لا يمكن أن يكون الصيام مثلا إلا في فصل، إما أن يكون شتاء وإما أن يكون صيف. فلو كان شتاء عند أهل الشمال، يعني شمال الكرة الأرضية، سيكون صيفا عند أهل الكرة أو أهل الكرة الجنوبية، يعني نصف الكرة الجنوبية ونصف الكرة الشمالية. وهذا يعني ربما لو كان الله سبحانه وتعالى قدر هذا لأصبح بعض الناس صيامهم فيه شدة، وبعض الناس صيامهم فيه نوع من الرفاهية، فقدر الله أن يصوم الناس على مدى العام. ولذلك استنبط من هذا علماء التفسير ما ادعاه النصارى من أن مولد المسيح كان في ديسمبر على حسب ما يقولون، أو كانون الايه كانون أو الأول، مش كده؟ كانون الأول. ومعلوم أن تشرين أو كانون الأول أو ديسمبر لا يكون إلا في الشتاء، والله سبحانه وتعالى قال لمريم عند الولادة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والرطب لا يكون إلا فدل على أنهم ما ذكروا، يعني أنهم أخطأوا في ادعاء ولادة عيسى في هذا الشهر. يعني في ديسمبر لا يكون رطبا جنيا. بروج ما اسمع يعني نهاية آذار، من بشرني أن اليوم انتهى شهر آذار وجاء الشهر الذي بعده بشرته بالجنة. آذار اللي هو شهر ثلاثة. ها؟ بعد نيسان. بعد إيه؟ نيسان. آذار ثم بعد نيسان ثم. مايو هو. هو الشهر الخامس. ربما نيسان ثم بعده آذار. نيسان أربعة. أي لأن نيسان يوافق فبراير. لا. يوافق أبريل. نيسان يوافق أبريل. ومارس آذار. ولذلك كما قال عبد الحكيم يقولون كذبة نيسان وكذبة أبريل. ها؟ نعم شهر أربعة نيسان. طيب. العربي ما إيش اسمه هذا الشهر؟ ما اسمه؟ آذار العربي. آذار مارس. في العربي ما له تحديد، نظن الشهر العربي دائر. بترجمة الشهر الخامس يصادف عندنا جماد الأولى. نيسان الرابع. لا آذار. آذار. آذار إذا كان هو الخامس فيقابل عندنا شهر جماد الأولى الذي هو الشهر الخامس. اسأل من قاله. ما دام العلماء حكموا عليه بالوضع فكيف تريد أن نبحث فيه عن حكمة؟ ها؟ حتى يصح ثم نبحث عن معناه. أما ما دام لم يصح فلماذا نبحث عن معناه؟ ربما ما يمنع أن تكون معروفة، لكن الله سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة الشهور. قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأربعة الحرم ثلاثة شهور متواليات وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وشهر فرد هو الذي نسميه شهر رجب. قال وروى الطبراني قال كذبه شعبة وقال ابن معين ليس بثقة، وبالجملة فهو متفق على ضعفه. وروى الإمام أبو بكر محمد بن رمضان بن شاكر الزيات في كتاب له فيه أخبار عن مالك والشافعي وابن وهب وابن عبد الحكم قال قال محمد بن عبد الله هو ابن عبد الحكم في هذا الحديث الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم صومكم يوم نحركم، قال هذا من حديث الكذابين والله أعلم. فإنه قد لا يكون لا يتفق يوم الصوم مع يوم النحر. موضوع. ها؟ موضوع. موضوع. الشيعة يوقتون على هذا الحديث. غير الشيعة يوقت، العامة كلهم يوقتون على هذا الحديث. قال وقوله ومن المشهور المتواتر، أي ومن من أنواع الحديث المشهور الحديث المتواتر. فالظاهر هنا أن ابن الصلاح يعتبر الحديث المشهور هو إيه؟ قسيم لأحاديث الغريب والعزيز وليس جزءا من الغريب والعزيز. والذي استقر عند علماء الحديث أن المشهور أحد أفراد الحديث الآحاد، فهم يرون أن الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، غريب وعزيز ومشهور، ويقابل هذه الأنواع الثلاثة الحديث المتواتر. كيف اعتبر هنا المشهور المتواتر؟ لأنه هو جعل المشهور من المتواتر وليس من الايه؟ من الآحاد. ولذلك قال المشهور المتواتر، جعل من المشهور الحديث الايه؟ المتواتر. قوله هو من المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص إلا هو الإيه؟ المشعر بمعناه الخاص اللي هو المتواتر، يعني ربما لا يعدونه من المشهور. وإن قال الحافظ الخطيب يعني البغدادي قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة يعني خبر الايه المتواتر عبارة عن الخبر الذي يحصل العلم بصدقه ضرورة. وقد بينا معنى هذا بمعنى أنه يفيد العلم الضروري، أي يفيد العلم الذي لا يحتاج إلى دليل. انتهى كلام ابن الصلاح. ثم يقول الحافظ العراقي وقد اعترض عليه بأنه قد ذكره أبو عبد الله الحاكم وأبو محمد بن حزم وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم من أهل الحديث، لأن ابن الصلاح يقول أهل الحديث لا يذكرونه. قال اعترض عليه بهذا، كيف تقول لا يذكرونه وقد ذكره هؤلاء الثلاثة وهم من أئمة الحديث؟ لكنه أجاب بأن ذكرهم له ليس مستقلا وإنما جاء ضمن كلام، ولذلك لا يعد ذكرا منفردا. قال والجواب عن المصنف أنه إنما نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وهؤلاء المذكورون لم يقع في كلامهم التعبير عنه بما فسره به الأصوليون، وإنما يقع في كلامهم أنه تواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأن الحديث الفلاني متواتر. وقول ابن عبد البر في حديث المسح على الخفين أنه استفاض وتواتر، وقد يريدون بالتواتر الاشتهار لا المعنى الذي فسره الأصوليون، والله أعلم. هذا تعريف خاص عند الحنفية. الحنفية يفرقون بين المستفيض وبين المشهور، فيرون أن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة وحافظ على هذا الأمر من أوله إلى آخره، وأما المستفيض فهو ما كان أصله خبر أحد ثم اشتهر شهرة واسعة. ويضربون لهذا مثلا بحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنهم قد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 200 راوي. المستفيض بين المشهور والمتواتر، بين المشهور والمتواتر. ولذلك عندهم الحديث ثلاثة أقسام وليس قسمين، وعند غيرهم الحديث قسمان: حديث متواتر وخبر آحاد، وعند الحنفية متواتر ومستفيض وآحاد. قال ومن سئل عن إبراز مثال قوله، يقول ابن الصلاح ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه، يعني الحديث المتواتر أعياه تطلبه، وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل، وإن نقله عدد التواتر وزيادة، لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره، فقد روي فردا وروي رواية أحد. يقول نعم حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثالا لذلك، أو نراه مثالا لذلك، فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنه العدد الجم، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم. وسيمر معنا أنه رواه أكثر من 60 راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث الوحيد مثله وحديث نبر الله امرأ سمع مقالتي أيضا. نعم. أقول الشيخ نراه مثال لذلك، ايش؟ نراه مثالا ماذا حديث ماذا حديث نراه مثالا لذلك فانه نقله لا لا الى ان قال وذكر بعض الحفاظ انه رواه عنه صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابه فيهم العشره المشهود لهم بالجمع. فين انت بتقرا؟ يمكن انت بتقرا في الشرح لا احنا بنقرا في الاصل هذا في الاصل قال وذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 رجلا من الصحابة. وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابة وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. قصر على هذا الحديث. ها؟ قصر على هذا الحديث. نعم. قلت وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد. فقد أخرج أو فقد جمع بعض العلماء رواياتي ويذكر هذا عن الحافظ العلائي أنه جمع روايات هذا الحديث أوصلها إلى نحو من 104 وبعضهم أوصلها إلى نحو 108 راوي. قال أكثر من هذا العدد في بعض ذلك عدد التواتر وفي بعض ذلك عدد التواتر ثم لم يزل عدد رواته بازدياد وهلم جرى على التوالي والاستمرار والله أعلم. نعم. يقول هنا ومن سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه تطلبه وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل وإن نقله عدد التواتر وزيادة لأن ذلك طرأ في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره. نعم حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثالا لذلك إلى أن قال وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابة وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره. ولو سألنا سائل من هم العشر المبشرون بالجنة؟ الخلفاء الراشدون الأربعة. أيوة. ثم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ. سعد بن معاذ. عبد الرحمن بن عوف. ها؟ عبد الرحمن بن عوف. ما سمع؟ عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف. أبو هريرة. أبو هريرة؟ لا ليس منه. طلحة بن عبيد الله. ها؟ طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله. وعبد الرحمن بن عوف. نعم. زبير. من؟ زبير. زبير بن العوام. وسعد بن أبي وقاص. أما العشرة المبشرون بالجنة فهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن نفيل والعاشر أبو عبيدة عامر بن الجراح. سعيد بن زيد بن نفيل. ها؟ ما سمعت؟ يقول كلهم من المهاجرين. كلهم من المهاجرين. وكلهم حضروا بدر. ها؟ لا عثمان ما حضر بدر. لكنه يعتبر كأنه حضر يبشرهم أن يسلم في إيش في مناسبات عدة. ما قسم له الرسول عليه الصلاة والسلام بشرهم في مناسبات ما قسم له الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر لعله لأنه إنما تخلف لتمريض امرأتي ولذلك لما توفيت توفيت وهو والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر. ليس مبشورا على العشرة. لا ليس العشرة يعني التبشير بالجنة ليس العشرة بل إن النبي بشر غيرهم فبشر عكاشة ابن محصن وبشر بلال وقال لبلال بما سبقتني إلى الجنة ها وبشر عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وبشر عبد الله بن عم بن حرام وغيرهم وغيرهم كثيرون لكن هؤلاء إذا أطلق وقيل العشرة المشهود لهم بالجنة فإنما يراد بهم هؤلاء النفر ها ما تعرف قصة سبقه للرسول للجنة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة دخلت الجنة فسمعت خشخشة خشخشة بلال فسأله وقال له يا بلال بما سبقتني إلى الجنة قال يا رسول الله سأله في الجنة نعم سأله في الجنة لا سأله بعد اليقظة يعني النبي رأى أنه دخل الجنة فسمع خشخشة بلال فقال يا رسول الله ما توضأ ما أحدثت إلا توضأ وما توضأت إلا صليت ركعتين ها فكانت هذه هي سبب دخوله إليه لأنه حريص على الطهارة حقيقة هل يسبق أحد إلى الجنة رسول الله أول من يدخل الجنة لا شك هو النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة سمع خشخشة يعني صوت نعل بلال فحب أن يسأله فلذلك أثار في نفسه وقال له بما سبقتني وإلا فإن بلالا لا يسبق النبي في دخول الجنة بعض الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره في موضع واحد بعد سنة وإذا كما قلت هذا الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصى هو الذي جاء أنه بشرهم في موضع واحد كان أبو بكر وعمر وعثمان وذلك في قصة ذهابه إلى مسجد إلى لا في ذهابه إلى بئر أريس لما ذهب خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وكان معه أبو موسى فلما ذهب إلى بئر أريس دخل وجلس في قف البئر ومد رجليه إلى البئر وجلس وإذا أبي بكر يأتي وأبو موسى كان حارسا له عند باب عند باب البئر أو عند باب البستان فقال إن أبا بكر يستأذن قال إذن له وبشره بالجنة فقال أبو موسى إن يريد الله خيرا بفلان يعني أخاه يعني يأتي به وإذا بعمر رضي الله عنه يأتي فقال له ولما استأذن قال له اذهب وأذن له وبشره بالجنة فدخل وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أبو بكر عن يمينه وجلس عمر عن يمين أبي بكر فامتلأ بهم القف فلما جاء عثمان استأذن أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان فقال له إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فلما دخل وجد القف قد امتلأ فجلس من الناحية المقابلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسر عن فخذه فلما أشهر بدخول عثمان رد الرداء على الإزار على إيه على فخذه وغطى ثم جاء عثمان فلما وجدهم قد جلسوا وامتلأ القف بهم جلس من الناحية الثانية فقال أبو موسى تأولت ذلك بقبورهم فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء. أحد يؤخذ من هذا الحديث ترتيب من الخلافة؟ لا، هذا استنبطه العلماء بترتيبهم في الفضل، فإن من مذهب أهل السنة أننا نحن نقول بأن أفضل الناس أو أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع، ثم بقية العشر. لا، ثم بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا رواه العشرة، قال وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. قال المصنف وبلغ به بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، انتهى. وفيه أمور. قال الأول إنه قد اعترض عليه بأن حديث الأعمال ذكره ابن مندى، أو ذكر ابن مندى أن جماعة من الصحابة رووه فبلغوا 20. قلت لم يبلغ بهم ابن مندى هذا العدد، وإنما بلغ بهم 18 فقط، فذكر مجرد أسمائهم من غير رواية لشيء منها ولا عزم لمن رواه. وليس هو أبا عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندى، وإنما هو ابنه أبو القاسم عبد الرحمن، يعني ابن محمد بن إسحاق ابن مندى، وذكر ذلك في كتاب سماه المستخرج من كتاب الناس، المستخرج من كتب الناس للتذكرة. فقال وممن رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان، وعتبة بن عبد السلمي، وهلال بن سويد، وعبادة بن الصامت، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر، وأبو ذر الغفاري، وأبو ذر الغفاري، وعتبة بن الندر، وعتبة بن الندر، وعتبة بن مسلم. هكذا عد 17 غير عمر. قلت والقائل هنا الحافظ العراقي، وفي المذكورين اثنان. وممن رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عمر و و و و و، هذا يعني انه في اخرين كلمة غير؟ لا، هو سمى هؤلاء الاخرون انهم 17. يقول غير عمر، غير عمر، وان عمر هو الذي اشتهر برواية حديث انما الاعمال بالنيات. يعني لو كان وممن رواه عن رسول الله ما كان قد غيره، أن غيره تعني في أحد غير 17. حديث إنما الأعمال بالنيات اشتهر بروايته من طريق عمر، ولذلك العلماء قالوا إنه حديث فرد. حتى الصحابة رووه عن طريق عمر؟ ما رواه أحد إلا عمر، فهو يستدرك ويقول لا، رواه عن غير عمر 17 شخص. فهم؟ أتى بعلي بن أبي طالب هذا لم يذكر نواه، لأنه قال غير عمر علي بن أبي طالب وسعد بن واو وعلي. لا، في واو يقول وعلي. أما عندكم واو؟ ممن رواه غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب. الأشكال عندي هنا وعلي. هذا الأشكال. لأنه عطبه على غير. نعم. يعني رواه غير عمر وغير علي وغير هؤلاء. غير السبعة. هذا اللي فهمته. لا. من عند أبو علي. عندك في واو؟ في واو. احذف الواو. يختلف المعنى. لا. منصور. وفي المذكورين اثنان ليست لهما صحبة وهما هلال بن سويد وعتبة بن مسلم، لكن هذا لا ينقصهم لأن هؤلاء رواياتهم تكون إيه؟ تكون مرسلة، تكون روايات مرسلة. وقد ذكر هو ابن حبان في ذقاد التابعين، فيبقى منهم 15 يعني صحابي غير عمر. وبلغني أن الحافظ أبا الحجاج المزي سئل عن كلام ابن مندى هذا فأنكره واستبعده. المزي نسبة إلى المزة، مزة مدينة بالشام. لا المزي، المزي نسبة إلى المزة منطقة في الشام. وهذا أبو الحجاج المزي له من الكتب المشهورة أولها تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، ولذلك هو عندما يستنكر مثل هذا يعتبر كلامه حجة، لأن الرجل ألم بأطراف